الأب له 70 سنة، وأبوه كم عمره؟ أبوه؟ هنا ها؟ 8 سنة. 8 سنة يعني بينهم 10 سنين. يا شيخ نعم؟ هاي الشيخ ها؟ موجود شيخ هذا؟ موجود؟ إن شاء الله. يعني رجل ما بينه وبين ولده 10 سنين؟ لا ما بينه وبين نسيبه 20 سنة. يعني معناها اللي ولده له 70 سنة هو أبوه 90 سنة. إيه 90 سنة. موجود هذا. موجود شيء. أوكي كيف يكون يعني؟ يعني هو ممكن ولكن غير موجود. أليس كذلك؟ الظاهر يعني موجود شيء الظاهر. الظاهر. تنازل شوي. على كل حال هل هم شرطوا عدم المهر أو سكتوا؟ إن كانوا شرطوا عدم المهر فلا بد من تجديد العقد على قول الراجح. ولكن ما مضى من الاستمتاع بالزوجة وحسن الأولاد لا إثم فيه ما دام على جهل. فالآن إذا كنت تعرف أحد لازم أضرب عليه التلفون هذه الليلة وقل فارق زوجتك إن كان قد شرط عدم المهر. انتهى؟ عرفت؟ زين. فالناس يعني بعضهم ما زالوا يفعلون هذا إذا رأوا واحد طالب علم يقول يعني أزوجك ابنتي لأنك يعني طالب علم. ما يخالفه إذا زوجك مهر يقول ما عليك ما عليك مهر. وهذا ولد يعني طالب علمي. لا هذا ما يجوز هذا ما يجوز. لكن خير من هذا أن يقول أعطني 10 ريالات فقط أو درهم من واحد. أما هذا ما أصلح. حقق المسألة ولا بد أن تنبه عليها. هذا يقول عبد الرحمن البوادي. نعم. إذا استأجر رجل فلاحا وهو في أثناء الفلاحة وجد ركازا هل يكون له أم لصاحب المزرعة؟ أفيدونا. وقع هذا يا البوادي؟ وقع؟ قل إذا وقع أخبرناك. لكن على كل حال الركاز لمن وجده إلا من استأجر للحفر للوصول إليه فهو لمن استأجره. وأما إذا لم يكن كذلك فهو لمن وجده. أفهمت الآن؟ طيب اجعل لنا شركة في هذا. اجعل لنا شركة في هذا الذي وجده. طيب هذا يقول مصطفى ابن جبريل ما حكم الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية؟ والأمر الثاني هذا ما نجيب عنه لأسؤال واحدك. أناشيد إسلامية وش كيفيته يا ابن جبريل؟ وش كيفيته؟ أناشيد إسلامية في إنشاد شعر حسان بن ثابت أو عبد الله بن رواحة؟ نعم إذا كان يؤدى كما تؤدى الملحنات الهابطة السافلة فهذا ما يجوز من أجل الصيغة. وأما أنه يتغنى به فالتغني به لا بأس به. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وإن أرادوا فتنة أبينا ويمد بها صوته؟ أن لكنه إذا جعل على النغمات المعروفة هذه الهابطة السافلة فلا يجوز، لأن هذا يجعلها كالأغاني كما قال الله عز وجل وإن منهم فريقا لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. فجعل الذي يقرأ الأشياء على صفة قراءة القرآن ممن يلوي لسانه في القرآن ليحسب من القرآن، كذلك هذا الذي يغنيها على صفة الأغاني يجعلها كالأغاني الهابطة السافلة. على كل حال إذا لم تتضمن محذورا هذا الضابط فلا بأس به. هذا سلطان مهيبي رجل لا يحضر الصلاة مع المسلمين في المسجد لمدة طويلة وعنده وعذره عندما ينصحه أنه يأكل ثوما وبصلا للتداوي وربما أكل في اليوم 3 مرات ولذا لا يحضر الصلاة مع المسلمين في المسجد خشية الرائحة، فكيف يفعل مع هذا؟ يقال له جزاك الله خيرا وكف الله عنك الأذى. سمعت؟ واضح الجواب ولا غير واضح؟ أجب واضح ولا غير واضح؟ واضح الحمد لله.